وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، نجيب برجالة سريعة إن شاء الله تعالى عن هذا السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الشباب المقبلين على الله عز وجل: كيف تطلب العلم؟ كيف تطلب العلم؟ أولا تستحضر النوايا التي تنويها عند طلب العلم، ثانيا التدرج في طلب العلم، ثالثا أن تستشير المشايخ والدعاة دائما فيما تقرأ وما تسمع وما تكتب. هذه الأمور الثلاث نوضحها ونشرحها. أولا النوايا في طلب العلم. أنت الآن مقبل على الله عز وجل وتريد أن تتعلم العلم، تريد أن تتعلم الفقه والتوحيد والحديث والأصول والتفسير والسنة والسيرة ونحو ذلك من علوم الدين وعلوم الشرع، وكذلك علوم الآلات كعلوم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم المصطلح ونحو ذلك. ما هو الدافع على ذلك؟ أنا أريد أن أتعلم العلم لكي أكون شيخا مشهورا أخطب وأؤلف الكتب، هذه نية فاسدة. أنا أريد أن أطلب العلم لكي أدعو إلى الله عز وجل، أيضا هذه النية ليست بذلك. أو أريد أن أطلب العلم لكي أكون مثل الشيخ فلان والشيخ فلان، أيضا نية فاسدة. إذن ما هي النية في طلب العلم؟ لابد أن تنوي عدة نوايا. النية الأولى أن تنوي بطلب العلم أن تخرج به من ربقة الجهل، فأنت جاهل بلا شك ببعض أمور الدين بلا شك، وإلا لو كنت تدعي أنك عالم ما أقبلت على طلب العلم، أنت جاهل ببعض أمور الدين. إذن فأنت تتعلم العلم لتخرج بذلك من ربقة الجهل، نمرة واحد. نمرة اثنين النية الثانية أن تنوي بتعلم العلم أن تعبد الله على بصيرة. العالم يعرف التوحيد الصحيح فلا يقع في شبهات الشرك، الشرك الجلي أو الخفي. العالم يعرف الأحكام جيدا فلا يخطئ في أحكام العبادات ولا المعاملات ولا الأخلاق ولا غيرها في الغالب. العالم يتعلم العلم ليتقرب به إلى الله، هذه النية الثالثة، تتعلم العلم لتتقرب به إلى الله. تقطع من وقتك ومن مالك وتروح عند الشيخ فلان تسمع المحاضرة، وفي الشيخ فلان تسمع الدرس وهكذا، وتظل تذاكر ساعتين ثلاثة في اليوم، ليه؟ لما تروح تشتغل لك شغلانة تكسب بها كم جنيه؟ لا، أنت تقطع هذا الوقت لله. إذن تتعلم العلم لتتقرب به إلى الله. رابعا تتعلم العلم لأن الوقت الذي تقضيه في طلب العلم عبادة، بل من أجل العبادات، من أجل العبادات. ولذلك لما سئل الشافعي رحمه الله عن قيام الليل ومذاكرة العلم فقال: مذاكرة باب واحد من العلم ثم تنام بقية الليلة خير من أن تقوم ليلة كاملة. وأجمع العلماء على أن نوافل العلم خير من نافلة العبادة. خامسا تطلب العلم لأن العلم يزيدك خشية لله وخوفا منه. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله. الذي يقودك إلى الخشية والخوف من الله عز وجل، وهذا مقام عجيب عظيم يسعى إليه الأولياء في كل زمان ومكان، هو العلم. سادسا تطلب العلم لكي تأخذ بيد الناس إلى الله، لأنك لا تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل إلا بالعلم. وإذا دعوت رجلا إلى الله أتاك مثل أجره. فلو أنك التقيت برجل وكان لا يصلي فأمرته بالصلاة أو رغبته في الصلاة فصلى، فكلما صلى كتب الملك منها نسختين، نسخة له ونسخة لك. وقد تموت قبله بعشرين سنة فتغلق سجلات من حولك من أهل القبور، ويظل سجلك مفتوحا، في وقت الظهر يأتيك ظهر، وقت العصر يأتيك عصر، وهكذا كلما صلى الرجل أتاك مثل أجره. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثالثا تتعلم العلم لأن العالم تستغفر له الأشياء والجمادات والحيوانات. فقد روى البزار وغيره بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العالم يستغفر له كل شيء حتى النملة في جحرها. عفوا رواية البزار، نعم رواية البزار، إن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى النملة في جحرها. معلم الناس الخير يعني العالم الذي يتعلم العلم ثم يعلم الناس، يوضح لهذا الصلاة الصحيحة وهذا التوحيد الصحيح وهذا العبادة الصحيحة، يعلم الناس الخير، معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى النملة في جحرها. تتعلم العلم لأن الله يثني عليك أثناء تعلمك وتعليمك العلم في الملأ الأعلى. فعن أبي أمامة رضي الله عنه في الحديث الذي صححه الألباني وغيره، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إن الله وملائكته، صلاة الملائكة الاستغفار، الملائكة تستغفر لك وأنت تطلب العلم وأنت تعلم. الله عز وجل يصلي عليك، صلاة الله عز وجل ثناؤه عليك في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يعني بين الملائكة يذكرك يقول لي عبد في الأرض في مكان كذا يطلب العلم أو يذاكر العلم أو يحفظ القرآن أو يقرأ التفسير أو يقرأ الحديث أو يقرأ السير، يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى، وهذا أمر عظيم. هذه نوايا تنويها قبل طلب العلم لكي يكون قلبك مقبلا على الله إقبالا صحيحا. ثانيا التدرج في طلب العلم، كيف تتدرج في طلب العلم؟ بعض الشباب أول ما يبدأ طلب علم يبدأ في فتح الباري شرح صحيح البخاري ويقرأ فلا يفهم أو يفهم قليلا لأنه لم يتدرج، أو أول ما يريد أن يبدأ في الفقه يبدأ في المغني لابن قدامة أو المجموع للنووي أو الاستذكار لابن عبد البر. هذا خطأ، أنت طلعت الدور العاشر قبل ما تطلع الأول والثاني والثالث إلى آخره. بعض الشباب أول ما يجي يحفظ القرآن يحفظ في سورة البقرة، سورة البقرة صعب عليه، لا ابدأ من الآخر، من أول قل أعوذ برب الناس. واحد أول ما يبدأ في التوحيد يبدأ في العقيدة الطحاوية، لا لسه. وهكذا التدرج في طلب العلم، كيف تتدرج في طلب العلم؟ نبدأ في كل علم كده ونعطيكم التدرج والكتب التي تبدأ بها سريعا، وإن كان كل واحد له أحوال تختلف عن الآخر، والأفضل لكل طالب علم يريد أن يطلب العلم يتصل بعالم من العلماء أو داعية من الدعاة ويقول أنا عاوز أطلب العلم، يقول أنت حفظت قد إيه وقرأت إيه وعملت إيه، طب ابدأ في كذا وابدأ في كذا وابدأ في كذا. لكن سوف نضع البدايات، لو أنت عاوز تبدأ من الصفر كيف تبدأ؟ أولا القرآن الكريم، تحفظ كل يوم 5 آيات من كتاب الله عز وجل. تبدأ من إيه؟ تبدأ من جزء عام من سورة النبأ، عما يتساءلون، عما والنازعات، وانت ماشي حد ما تختم جزء عام وتخلصه، بعدين جزء تبارك وتخلصه، بعدين جزء قد سمع وتخلصه، كده الختمة الصغرى اللي هي 3 أجزاء. وبعدين تروح في وسط القرآن من عند سورة الإسراء وتجيب من وراء لحد ما تختم 15 جزء الأخيرة، ثم تذهب إلى سورة البقرة تجيب 15 جزء الأولى. أول شيء أولا القرآن الكريم، تحفظ 5 آيات من عما يتساءلون. طيب الـ5 آيات من ممكن تحفظ كتير وتنسى، لما هديك طريقة لا تنسى بها إن شاء الله القرآن. 5 آيات تحفظهم بعد صلاة الفجر على يد شيخ متقن أو أي أخ بيعرف يقرأ القرآن، مش لازم يكون حفظ القرآن كله، لا أي واحد بيعرف يقرأ القرآن صح اقرأ عليه الـ5 آيات وصحح على نفسك. وإياك أن تعتمد على نفسك في الحفظ، حتى لو كنت مدرس لغة عربية أو لو كنت معك كليات، لا، القرآن له ضوابط وأحكام في التلاوة. حفظ 5 آيات في الصباح بعد الفجر وتكررهم في الصلوات الـ5 فيما لا يقل عن 5 مرات يوميا. تقوم تصلي بهم الضحى، تصلي بهم سنة الظهر قبلية، سنة الظهر البعدية، سنة العصر، وسنة العشاء، 5 مرات على الأقل. كده الـ5 آيات يثبتوا تمام. ثاني يوم تحفظ خمس آيات أخرى وتصلي بهم الصلوات الخمس وتصلي بعد العشاء ركعتين بحفظ اليوم وحفظ الأمس. سنة العشاء، سنة العشاء تصلي سنة العشاء بحفظ اليوم خمس آيات اليوم وخمس آيات أمس، يعني بالعشر آيات وانت ماشي كده. يوم الجمعة أجازة تراجع اللي انت اللي فاتك كله، كل حفظ الأسبوع. فإذا حفظت جزءا كاملا أنعم الله عز وجل عليك بحفظ جزء عام. يا سلام، انت عارف حفظ جزء عام ده يساوي قد ايه؟ يساوي 10 دكتوراه. شوف الناس تهتم بالدكتوراه قد ايه؟ 10 دكتوراهات او اكثر او يزيد. انا اعرف ناس معاهم دكتوراه ومش هقول لك مش حافظين حاجه من القران، لا، تدي له القران قول له افتح اقرا يا دكتور كده يقرا غلط، يقول لك اصلا انا مش حافظ غير اذا جاء نصر الله والفتح والعصر، او حافظ العصر والنصر، بيصلي بيهم سورتين دول. انت عارف انك انت لما بتحفظ خمس ايات كانك عملت ايه في الحسنات والاجور؟ كانك تصدقت بخمس ناقات لله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح، ايكم يحب ان يذهب الى بطحان، بطحان مكان قريب من المدينه جدا، فياتي بناقتين كوماوين زهراوين، يعني كومتين يعني ناقتين جملين، يعني ناقتين انثى جملين انثى غاليتين الثمن. طيب جمل بالوقت بكام؟ جمل بالوقت ب 4000 و5000، يعني الناقتين ب 10000. ايكم يحب ان يذهب الى بطحان فياتي بناقتين كوماوين زهراوين من غير اثم ولا قطيعه رحم؟ يعني زي ما واحد يقول لك انا هقول لك على هذا تكسب في اليوم 10000 10000، اكسب في اليوم 10000 ده اشتغل ايه؟ شغلانه بسيطه وسهله جدا. 10000 تبقى في الشهر قد ايه يا رجاله؟ 10 في 30 بكام؟ 300000 في الشهر، مرتب ما حدش يحلم به. قالوا يا رسول الله ماذا يفعل؟ قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. إذن اللي بيحفظ خمس آيات في اليوم كأنما تصدق بكم؟ بخمس جمال أو خمس نوق. خمس آيات وتصلي بهم الصلوات الخمس. بعد ما تختم جزء عامة تعلم أن الله أنعم عليك بنعمة عظيمة جليلة، ومن تمام النعمة أن تراجع هذا الجزء ولا تنساه. بعض الشباب حفظ حفظ حفظ وإن أعطيناك الكوثر، خلاص انتهت القضية، ناس اللي حفظ كله أو نسيه من الشيطان. لا، عاوزينك تحفظ جزء عامة ده أو أي جزء من القرآن، نعمة عظيمة، شكرا للنعمة أنك تراجعها. طيب تراجعها إزاي؟ ما أنا هديكها. بعد ما تختم جزءا تتوقف أسبوعا كاملا تراجع فيه هذا الجزء، كل يوم تقرأه مرة من حفظك، مرة سمعه مرة من حفظك، صف إن شاء الله تاخذ أجازة من الشغل، كل يوم تسمع الجزء كله من أوله إلى آخره، تحاول تقسمه مثلا أربع أرباع بالنهار وأربع أرباع في قيام الليل، المهمة الصف. بعد ما تحفظه وتتمه تماما تبدأ في جزء تبارك. أنا انتقل في جزء تبارك، هيزيد العبء عليك شوية، هيبقى عندك حفظ ومراجع، تحفظ خمس آيات بالطريقة التي ذكرناها آنفا، وتصلي بعد العشاء ركعتين بربعين من المراجعة من جزء إيه؟ من جزء عام، خمس آيات من تبارك ومراجعة إيه؟ ربعين كل يوم، وهكذا. فإذا انتهيت من جزء تبارك تتوقف أسبوعا كاملا وتراجع في جزء تبارك، ثم بعد ذلك تدخل في جزء قد سمع وتصلي بعد العشاء أربع ركعات بأربع تربع من الماضي، وانت ماشي كده لأنك حفظت جزئين، فالشكر أصبح أعظم، وثلاثة الشكر أصبح أعظم، وهكذا. هذا هو القرآن الكريم. أي طالب لو حافظ مهما حفظ من العلوم هو في القرآن فقير، يظل فقيرا طيله حياته. ولذلك أذكر مرة وأنا طالب ذهبت إلى أحد المشايخ والدعاء وقال أريد أن أتعلم علم مصطلح الحديث، قال لي كم تحفظ من القرآن يا بني؟ قلت له أحفظ 27 جزء، قال له روح اختم القرآن وبعدين تعلم. وماشي من هختم القرآن مع تعلم، قال لي روح اختم القرآن أول وبعدين تعال أعلمك علم مصطلح الحديث. هذا كلام سديد، علمني منذ نعومة أظفاري أن القرآن هو الأساس وهو الأصل، أصل العلوم التوحيد في القرآن، الفقه في القرآن، المواريث في القرآن، السيرة في القرآن. القرآن هو منبع العلوم، أصول الفقه في القرآن. ثانيا الحديث الشريف، تبدأ بإيه؟ تبدأ تحفظ أحاديث الحديث، يعني حديث متون الأحاديث. والعالم يعرف بكثرة حفظه لمتون الشريعة، مش العالم الفيلسوف اللي يجيب لك حديث وده يفسر فيه وبتاع، لكن لما تشوف محفوظه لا يعد مثلا 200-300 حديث ولا حفظهم، لا، كلما كثر محفوظ العالم كلما عظم علمه. فأنت تعمل إيه؟ تحفظ أحاديث. بعض الشباب يبدأ في رياض الصالحين كويس، بس حديث راه أبو داود، حديث راه الترمذي، حديث راه النسائي، تتلخبط. بعض الشباب يبدأ في اللؤلؤ والمرجان، صح، بس اللؤلؤ طويل ممكن تنقطع في الطريق. تبدأ بإيه؟ تبدأ بكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. عمدة الأحكام كتاب جميل، الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله انتقاه من الصحيحين من المتفق عليه، في كل باب من أبواب الفقه حديث أو حديثان، 450 حديث بس، 450 حديثة متفق عليها، واللي وضعها هو الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي ابن عم ابن قدامة المقدسي صاحب المغني. يعني عبد الغني المقدسي وابن قدامة المقدسي كانوا بينهبوا الاثنين في رحلة طلب العلم، سافروا إلى مصر لطلب العلم على يد بعض المحدثين هناك في مصر. طلبوا من الإمام عبد الغني المقدسي يلقى عليهم درس حديث، فكان يقرأ لا يعد إلا أن يقرأ لحديث بإسناد، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، حدثنا فلان عن فلان. هم يكتبون أو يستمعون، اللي بيكتب بيكتب ولا يستمع يستمع، لكنه منذ يبدأ درس الحديث وهو يقرأ ويبكي ويبكي الناس حتى ينتهي من درس الحديث، بس كده يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي. كان رجلا عجيبا الإمام عبد الغني المقدسي هذا، وكان إذا قرأ أحد أمامه فأخطأ رده من حفظه، فسألوه هذا الجزء الذي تقرأه تحفظه؟ قال نعم أحفظه. فقيل لما لا تقرأ من حفظك؟ قال خشية الرياء، يفتح ويقرأ، لكن هو حافظ، ولذلك سمون حافظ عبد الغني المقدسي حافظ، خشية الرياء. كل يوم ثانيا الحديث الشريف، تحفظ كل يوم حديثا واحدا واحدا حديثا واحدا من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. يوم الجمعة تراجع الستة أحاديث الحديث. ثالثا التفسير، درسان في الأسبوع في التفسير، تأخذ في كل درس ثلاث آيات مما حفظت وتفسيرهم من تفسير الإمام السعدي رحمه الله أو تفسير الجزائري، أيسر التفسير وتفسير الجزائري أحسن وأوضح، لأنه بيجيب الآيات ومعاني الكلمات والمعنى العام وما يستفاد من الآيات، منهج تفسير الجزائري تفسير منهجي جميل. تأخذ قطعة ثلاث آيات كل أسبوع مرتين، درسين في الأسبوع. رابعا التوحيد، درسان في الأسبوع في التوحيد. تبدأ في إيه؟ تبدأ في العقيدة الإسلامية الصحيحة للشيخ محمد جميل زين، درسين في الأسبوع. الدرس عبارة عن خمس صفحات وتلخصه في صفحتين كتابته، حتى إذا انتهيت من هذا الكتاب العقيدة الصحيحة وكتاب صغير كتير، تنتقل بعده مباشرة إلى كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه يوضح الأسماء والصفات، وفي طبعا أخطاء كثيرة في الأسماء والصفات الآن، فيعطيك قواعد وضابط في هذا الكتاب. بنفس الطريقة درسان في الأسبوع، كل درس خمس صفحات ويلخص في صفحتين. وإن استطعت أن تحصل على أشرطة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية 22 شريطا جيد، لأن الاستماع أفضل من القراءة، لا سيما إذا كانت من عالم جليل مثل الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا التوحيد، أولا القرآن، ثانيا الحديث، ثالثا التفسير، رابعا التوحيد، خامسا الفقه. تبدأ في حفظ متن في الفقه بدون شرح وبدون أدلة، هكذا كان يبدأ العلماء. تعرف الإمام ابن قدامة اللي هو صاحب المغني في كتاب الكبير اللي في الفقه المقارن 15 مجلد، العلماء يستفيدون منه حتى الآن. تعرف بدأ به بحفظ مختصر الخرقي، مختصر لا فيه لا دليل ولا فيه شرح. الإمام النووي رحمه الله صاحب المجموع، هذا الإمام العظيم صاحب الروضة، هذا الإمام بدأ بحفظ مختصر المهذب، وشرحه بعد ذلك في المجموع شرح المهم. طريقة السلف الصالح ما كانوش يبدأوا في الفقه بالفقه المقارن مرة واحدة، لا، كان يبدأ الأول بحفظ متن في الفقه ويراجعه ويحفظه حتى يمر على أبواب الفقه كلها، ثم يبدأ في شرح هذا المختصر ويأخذ الأدلة عليه ويضبط الأدلة على الأحكام، ثم ينتقل المرحلة الثالثة للمقارنة بين المذاهب والأقوال والترجيح. إنما كثير من الشباب الآن يريد أن يبدأ بالترجيح، يبدأ حيث انتهى العلماء، وهذا خطأ. وأنا أرشح لك كتاب بداية المتفقه، متن سهل سلس في ضوابط جمع الفقه من أوله إلى آخره، 36 كتابا من كتب الفقه، أو 36 كتاب هي كتب الفقه جمعها في ضوابط ومختصرة وعلى الراجح. يبقى خامسا الفقه حفظ ضابط واحد يوميا من كتاب بداية المتفقه بدون شرح وبدون أدلة حتى تنتهي على الكتاب كله. سادسا كتاب السيرة أو علم السيرة. إذا كنت عندك ذكاء وحفظ هتبدأ بحفظ جوامع السيرة لابن حزم. إذا كنت يعني تميل إلى الفهم وموهبة الحفظ عندك كلت، تبدأ بدراسة كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم للمبارك فيه. هذا كتاب جيد وكتاب يربط السيرة بالواقع، درسين في الأسبوع أيضا، كل درس 5 صفحات ويلخص كتابة في صفحتين. كتاب السيرة هو كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا تبدأ من أول الكتاب، كتاب جايب من العرب قبل الإسلام والجزيرة العربية، لا، ابدأ من أول البعثة مباشرة، من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. سابعا الرقائق، علم الرقائق يا أخوانا علم يحتاج إليه القلب حتى لا يقص. وعلم الرقائق ده قراءة حرة، اقرأ ما تحب من كتب الرقائق، ولكن استشر العلماء في ماذا تقرأ ولمن تقرأ. يعني ما تجيش تقرأ مثلا في كتاب إحياء علوم الدين في الرقائق لكن في أحاديث باطلة ومكذوبة وفي عقيدة في تأويل صفات وفي أشياء وفي صوفيات بحتة، لا، ابتعد مثلا هذا الكتاب. فالرقائق تبدأ بكتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله، كتاب مختصر منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله، هذا كتاب جميل وجيد، ويجيب الطبعة المحققة وتقرأ فيه 3 دروس في الأسبوع، كل درس 10 صفحات مجرد قراءة ولا تلخص، 10 صفحات الدرس. إذا انتهيت من كتاب مختصر من هذه القاصدين لابن قدامة رحمه الله تعالى، فأنا أنصحك بكتاب جميل جدا جدا تقرأه، قرأه بس ما تحفظوش، بس كله في الأحاديث، كتاب اسمه رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي ده كانت له أحوال مع الله، كانت له أحوال مع الله، كان إماما رقيقا سريع الدمعة ورعا تقيا، فجعل الله في مؤلفاته البركة، فجاب ألف كتاب رياض الصالحين فيما يهم المسلم من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. رياض الصالحين هو قال الناس الصالحين اللي عاوزين يوصلوا لربنا نحط لهم الكتاب ده، كتاب اسمه رياض الصالحين، اقرأه. أنا أقول لك كل يوم اقرأ لك فيه 5 كتب أو 6 كتب من كتب رياض الصالحين، أو يعني 5 أبواب أو 6 أبواب من أبواب رياض الصالحين. وياريت تجمع زوجتك وأولادك كده يوم في الأسبوع، تقولون يا أولاد احنا هنقرأ من رياض الصالحين، اقرأ بس الأحاديث، قرأ هتلاقي فيه أحاديث في التوكل واليقين، وهتلاقي فيه أبواب كاملة في الآداب الإسلامية، وهتلاقي فيه أبواب في الفضائل، وأبواب في السنن، وأبواب في النوافل، وأبواب في الأحكام والأشياء التي تهم المسلم. كلام جميل جدا في كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذا انتهيت من كتاب رياض الصالحين فأنا أنصحك بكتاب جميل جدا للدكتور سيد حسين العفان اسمه صلاح الأمة في علو الهمة. هذا الكتاب 11 مجلد أظن، كتاب جميل ورائع، يجمع لك الموضوع الآيات والأحاديث والمواقف ويكثر من مواقف السلف فيه لتتربى على هذه المواقف. كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد حسين العفان، صلاح الأمة في علو الهمة، كتاب جميل رائع لخص فيه كتب كثيرة، لخص فيه مثلا مدارج السالكين كله، ولخص فيه كتبا في الآداب، وكتاب جميل ورائع هذا الكتاب. ثم تقرأ ما شئت من الكتب، تنتقل للمؤلفين المعروفين الذين عقيدتهم صحيحة ونهجهم سليم سديد. في اللغة العربية تبدأ بشرح الأجرومية، تحفظ متن الأجرومية في اللغة العربية في النحو، متن الأجرومية في النحو. بعد ما تحفظ المتن تأتي لشرحه تحفة السنية، وهو شرح جيد. ولو استطعت أن تحصل على شرح الشيخ ابن عثيمين المسموع اللي هو شرح الأجرومية في أشرطة، فهو متوفر وموجود، وأنت حينما تسمع ستفهم أكثر. في أصول الفقه تبدأ بدراسة كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر، وهذا الكتاب كتاب سهل، ممكن تشرحه معنا تقرأه مع نفسك، أو في أشرطة لنا في هذا الكتاب شرح هذا الكتاب، أظن مش عارف كم 40 شريط أو كذا في شرح كتاب الواضح لأصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر. بعض الشباب ممن رزقهم الله عز وجل موهبة الخطابة ينبغي أن يقرأوا في الأدب، يقرأوا في الأدب، مجرد قراءات في الأدب لتكثر الثروة اللغوية عندهم، ويختارون الرقائق، يختارون الألفاظ الرقيقة العذبة في الخطب والدروس والمحاضرات. أنا أنصحهم في قراءة الأدب بقراءة الكتب الآتية: يقرأ كتاب اسمه مقامات عايد القرن، هذا كتاب رائع، مجلد واحد، كتاب جميل على نظام مقامات الحريري، لكنه سهل سلس، أسهل من مقامات الحريري بكثير، مقامات عايد القرن. وفي الأدب أيضا تقرأ كتابا جميلا في الأدب اسمه من وحي القلم للرافع، بس أسلوب الرافع عالي شوية، لو لقيت نفسك يعني مش هتمشى معاه انزل لأسلوب المنفلوطي وخذ المجموعة الكاملة للمنفلوطي قرأها. طبعا هو ممكن يجيب لك حديث عن القمر، حديث عن كذا، حديث عن الوطن، حديث، دعك من المعاني، خليك مع الألفاظ وانت ماشي، يعني انظر للألفاظ. من الكتب الرقيقة في الأدب أيضا الجميلة اللذيذة كتاب للدكتور رأفت الباشا رحمه الله اسمه صور من حياة الصحابة، سلسلة جميعة أظن جميلة جدا، سلسلة جميلة مجموعة في مجلد أو مجلدين، وصور من حياة التابعين له أيضا، يأتي بموقف من مواقف الصحابة ويصوره بأسلوب أدبي جميل رقيق حتى يجذب الإنسان المستمع حتى يسير معه إلى نهاية القصة. هذه كتب في الأدب جميلة يقرأها الإنسان. طبعا أنصحكم أيضا بقراءة شعر في الأدب، شعر حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت، ودواوين الشعر الإسلامي معروفة ومشهورة لديكم، يمكن أن ترجعوا إليها إن شاء الله تعالى. هذا هو الأمر الثاني من طلب العلم. يبقى الأول النية في طلب العلم، ثانيا التدرج في طلب العلم، ثالثا استشارة المشايخ والعلماء في ما تقرأ وما تدرس. وقفت عليك مسألة، اتصل بالشيخ الفلاني، الحمد لله ربنا رزق الناس الآن تليفونات، تقدر تصل بالشيخ في مشارق الأرض أو مغاربها، عندي مسألة كذا كذا، واستعصف على فهم يوضحها لك. أو مثلا تجمع الأشياء اللي صعبة عليك وتروح تصلي مع أي شيخ من المشايخ أو العلماء أو الدعاء، صلي في مسجده وانت طالع من المسجد تقول له اشرح لي المعنى هذا، وضح لي المعنى، ما المقصود بهذا، اشكل علي هذا، وهكذا حتى تصل إلى ذروة العلم إن شاء الله تعالى. وأكرر فأقول هذا منهج عام لمن يريد أن يبدأ في طلب العلم، لكن قد يختلف وضع إنسان إلى إنسان، الوضع من إنسان إلى إنسان، واحد عنده ساعتين في اليوم لطلب العلم، واحد عنده 4 ساعات، واحد متفرغ خالص، واحد ما عندهش غير نصف ساعة. ممكن تطلب العلم، أنت موظف وتطلب العلم، تاجر وتطلب العلم، يعني صنيع وتطلب العلم، بس تتصل بعام تقول أنا ما عنديش غير ساعة واحدة في اليوم، ممكن بعد العشاء ساعة، اديني حاجة كده معينة، أقول لك مثلا تحفظ كذا من قرآن وحديث كذا وكذا، مثلا يديك مادة قرآن وحديث فقط، أو قرآن وفقه فقط مثلا، وهكذا ويتابعك العالم. فيمكن لأي إنسان أن يتصل بأي واحد من الدعاة المعروفين المشهورين ويقول له أنا عاوز أطلب العلم، كيف أطلب العلم؟ هيقول حفظت إيه وقرأت، يقول له أنا قرأت كذا وقرأت كذا وقرأت كذا، يقول له إذن ابدأ من مكان الفلاني، ويرشح له الكتب التي بعد ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.